إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء فريق عمل يوم السبت، رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وأنا معاكم مياد الفيشاوي. مواجهة، والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا بك أستاذ. صباح الخير أو مساء الخير. الحقيقة أنه موضوعاتنا النهاردة كتيرة نناقشها في مواجهة، لأنه دايما بنحب يكون المواطن على دراية كاملة بما يدور في بلده، من إنجازات، من أي أخبار مغلوطة ممكن يتعرض لها طول الأسبوع عبر السوشيال ميديا، أي شائعات ممكن يشوفها. إحنا دايما مهمتنا الرئيسية في مواجهة هو الوعي، إن يكون واعي بكل حاجة. طبعا مش كل حاجة بتبقى سلبية يبقى واعي بيها، لكن المهم إن يكون واعي بإنجازاتنا. مش بس إنجازاتنا، واعي كمان بالمناخ اللي هو عايش فيه، لأنه كله ملبد، يعني مش بالغيوم وبس، لكن كمان بالمؤامرات من كل ناحية. في قوى شريرة لا تريد لمصر خيرا ولا لشعبها خيرا، وشغالة حتى يعني احنا عندنا مثال بسيط ممكن نضربه للناس كلها متابعة. عندنا استهداف لقوانا الناعمة ورموزنا ولتاريخنا، اخرهم يعني حالة الانفعال الشديدة اللي حصلت بعد المباراة الثانية للمنتخب مصر، وحتى بعد المباراة الاولى. في قوى عندها وسائل وادوات اعلام، جزء منها اللجان الإلكترونية. اللجان الإلكترونية دي قلنا قبل كده أنه بتتعمل بأسماء مصرية مستعارة وبأسماء لجنسيات عربية مستعارة ومزيفة، بترمي على طول على الأرضية الخاصة بالتواصل الاجتماعي بوستاتها الشريرة. بعض الناس الطيبين بيعتقد أن هذه البوستات لمصريين زيهم، فبيقلدوهم، فبيتصنع رأي عام معادي لمصالح مصر، زي ما حصل من يعني محاولة الاغتيال المعنوي لعدد من لاعبي كرة القدم، رغم أن البطولة لسه مستمرة ولسه الكرة في الملعب ولسه المباريات جاية وأمال مصر موجودة أنها تكمل. لكن الطيبين بيتسرعوا وبيساهموا في يعني اغتيال معنوي لعدد من النجوم اللي مشرفين مصر ومشرفين العرب في كل مكان. هذا انفعال يعني لا ينبغي أن يتم، واستعجال من غير داعي، وهو بالمناسبة حاصل يعني الفترة اللي فاتت ضد أي رمز للقوى الناعمة المصرية. حصل مع مطربين، حصل مع فنانين، حصل مع مشاهير في حياتهم الخاصة، الناس بتتدخل، الناس بتاخد أحكام متسرعة. كل ده لازم الناس تبقى عارفة أنه مخطط له ومتعمد. انت من حقك انك تزعل على المنتخب بتاعك اذا كان طموحاتك وامالك اكبر من اللي حصل، من حقك انك يعني تتضايق، من حقك انك انت تبقى متضامن مع الاخرين، متضامن مع المنتخب نفسه، لكن مش من حقك انك تبقى اداه في ايد قوة شريرة هي اصلا لا عايزه المنتخب اصلا لا يفوز، ولا عايزه نجوم لمصر، ولا عايزه مؤثرين لمصر في الخارج، ولا عايزه أي حضور مصري خارج مصر، ولا مؤثر في العالم كله. فما تبقاش يعني متسرع، وما تبقاش يعني أداة في إيد أعضاء مصر من غير ما تحس، وأنت معتقد أنك بتعمل خيرا، وأنت معتقد أنك وطني جدا، وأنت معتقد أنك أنت بتشجع المنتخب وعايزه يبقى على أفضل ما يكون، في حين أنك بتعمل العكس تماما. هذه الأثار ممكن توصل للمنتخب وتتسبب في نتائج سلبية، بدل ما يبقوا متحمسين، بدل ما يبقوا معنوياتهم مرتفعة. وإحنا قلنا قبل كده هذا البرنامج جزء من مهامه الأساسية هي معنويات الشعب المصري. المنتخب جزء من هذا الشعب، وبالتالي عايزين معنوياته تبقى مرتفعة وتبقى أماله منطلقة، مش تبقى محبطة ومش عارفة يعني توري وشها لحد، مش عارفة تتصل بأهلها، مش عارفة تكلم حاجة، مش عارفة تشوف وسائل الإعلام، لأن كل ما تخش تشوف وسائل الإعلام هتشوف ردود الفعل السلبية. فنرجو من الناس يا جماعة انتبهوا انتبهوا انتبهوا، لأن اللي بيبقى بيدير هذه الشبكات الخاصة بالتواصل الاجتماعي قوة شريرة، قوة شريرة. أنت بتعتقد أنهم مصريين أسوياء لأنهم حاطين صور وحاطين عناوين مزيفة كلها فبتقلدهم. خلي لك شخصية وخليك حكيم وخليك واضع يعني مصالح مصر عليا في كل اعتبار. المشكلة بقى يا أستاذ أحمد أنه بعض الشباب، بعض وليس الكل، بيبقى عايزين يمشوا مع الترند، وده دايما بنتكلم عنه. ما هو ده اللي احنا بنقوله بقى، انه كل واحد يبقى ليه شخصيته، يفكر قبل ما يعمل حاجه وما ينشرش، يدرس قبل ما ياخد قرار بنشر او المشاركه في اي يعني بوست او تعليق، لانه اثره مع لما يتحط جنب هو بقى. هو من الناس يقول لك يعني انا بتاع البوست بتاعي يعني هو ده اللي هيأثر. ما ده جنب ده جنب ده جنب المنشور على شبكات تانية يأثر ونص. يعني في دول انهارت بهذا الكلام. فنرجو الانتباه. يعني ده مدخل سريع زي ما ردا على سؤالك، هو يعني يمكن لانه المدخل يبقى الوعي وكده. هو كمان هو ده اللي بيدور في بال اي مواطن دلوقتي، وعلى فكرة المهتمين بكرة القدم وغير المهتمين بكرة القدم، هو ده منتخبنا الوطني. فيعني أنا مثلا سيدة لكن ما اهتمتش قوي بالكرة، لكن اتضايقت انه ليه من حقك تضايق. ما انا بقول طيب احنا ليه ننسى التاريخ اللي قدمه لنا الرمز في كرة القدم؟ ليه ننسى التاريخ البطولات اللي عمله في لحظة واحدة مثلاً؟ لان هو انسان وبشر، ممكن يحصل له اي وعكة، ممكن وكرة القدم وبعد كده احنا عايزينه رمز حتى بعد البطولة ما تخلص. عايزينه يفضل في تألقه، عايزينه يفضل رافع اسم مصر في كل مكان، عايزينه ايقونة. لانه انت ده في شباب عربي عامل له يعني مواويل في بلاده اللي محطوط على بطول عمارة في العراق مثلا، صورة ضخمة كده، عمارة كبيرة جدا. في ناس عاملة له دمى بشكله، ناس عاملة له رسومات، وناس معلقة مش عارف ايه. يعني بطول الوطن العربي كله محمد صلاح ده يكون نجم كبير جدا، وعند المصريين في كل مكان في العالم، وعند العرب في كل مكان في العالم. فأنا ليه أتسبب في خسارة كمان تتجاوز المباراة اللي اتلعبت وتتجاوز البطولة كلها؟ لا، اتحصن يعني زي ما ابتديت حضرتك الكلام عن الوعي. اتحصن بالوعي وابقى عامل حساب انه اشوف اثر اللي بكتبه واشوف مع الاخرين ده ممكن يتسبب في ايه، وافكر وبحكيم قبل ما اخد قرار. ويمكن لو احنا نشرنا حاجه ايجابيه وفكرنا اللعيب يلعبوا افضل ويلعب افضل ويتحمس افضل والفريق كله، هي كده. مش يمكن، هو ده الصح، ده الصح. هو ده الصح، وده العقل، وده التشجيع المثالي. ومهما كان بعيد اللعيب عن السوشيال ميديا، انه بينصح طبعا انه في المعسكرات المغلقه انه ما يطلعش على السوشيال ميديا لان بيتاثر في نفسه. بالمناسبه يا استاذه مياده، ده حصل. انا قلت في سياق الكلام انه ده حصل مع القوى الناعمه المصريه كلها. يعني هتلاقي في نجوم او نجمات تعرضوا لمشكلات، دخلنا في حاله اختلال معنوي كبير، رغم انه في قوه تانية خارج مصر مش عايزه في طريقها النجوم المصريين وعايزين يزحوهم. مش بس بلاد سرية او بتعمل مهرجانات، لا، انا بتكلم على في قوة، في حتى شخصيات مش لازم الدولة وراهم اللي هناك، لكن في منافسين، في قوة شريرة مش عايزة مصر اصلا تبقى موجودة، معالي، وخصوصا يعني العدو الاسرائيلي ده مش عايز مصر اصلا في اي حاجة، ولا على خريطة العلم، ولا على خريطة اي حاجة. فننتبه، ومش كل حاجة بس ننفعل وندفع كده. احنا بعد الفاصل هنتكلم مع حضرتك عن الوعي، زي ما اتكلمنا دلوقتي عن الوعي على السوشيال ميديا، على انه نعرف ما ننشرش ايه وننشر ايه، بس احنا كمان لازم نعرف بلدنا فيها ايه وايه التطور اللي ده لازم فيها. كله ده لازم يبقى على خط واحد بالزبط. بعد الفاصل. واحنا امتى نسينا روحنا؟ مصر ساكنه فلوس مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش القلوبنا لما روحنا وانا انت نسينا روحنا مصر سادنا بالمشاعر في الملانح في الوجود دي مصر لو تنده تلاقي جاي 100 مليون فدائي مصر غالية علي منها واللي منها ما بيبعوش صخر عادي بقلب النار يا بلدي حبك جوه قلبي معلم العب خلي الناس تتعلم انده على ناسك يا معلم قوم يا ولدي طب اللي طب للبلد اللي محدش فرحان قد تحدي فوت في الصخر عادي بقلب النار يا بلدي حبك جوه قلبي معلم العب خلي الناس تتعلم انده على ناسك يا معلم قوم يا ولدي جايلك يا صورة بلد الرجولة قلناها صخر عادي بقلب النار يا بلدي حبك جوه قلبي معلم العب خلي الناس تتعلم انده على ناسك يا معلم قوم يا ولدي طب اللي طب للبلد اللي محدش فرحان قد تحدي فوت في الصخر عادي بقلب النار يا بلدي حبك جوه قلبي معلم. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأحداث الجارية في مصر ونقف نحلل هذه الأحداث. طبعا منذ قليل تابعنا المؤتمر الصحفي الخاص بالمحكمة الدستورية العليا والمستشار بوليس فهمي بيقول أنه حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة وفق مبادئ الشرعية الدولية. المستشار فهمي قال أن المحكمة تعمل على إدراك توازن بين نصوص الدستور لتحقيق تجانس بين أحكامه مع الحرص على الحقوق وحرية المواطنين التي ترتبط بواجباتهم العامة. أنا لاحظت النهاردة أستاذ أحمد أنه في حديث متبادل، في أسئلة، في مؤتمر صحفي احتراما للصحفيين المصريين ولاستفساراتهم المختلفة، وكان بيتم الرد بمنتهى الموضوعية والاحترام الكامل للصحفيين. فإيه رأي حضرتك في الحالة عامة أنه في مؤتمر صحفي يجمع بين الصحافة المصرية والعربية والمراسلين الأجانب أيضا والمحكمة الدستورية العليا؟ احنا عندنا القضاء الدستوري والحمد لله 70 دول كتيرة، يمكن ناس كتير ما تعرفش انه احنا عندنا القضاء الدستوري ده موجود في مصر من سنة 69. يعني كان رئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه اصدر قانون القرار رقم 81 سنة 69 بتأسيس كان اسمها وقتها المحكمة العليا، ما كانش اسمها الدستورية العليا. والهدف انه يبقى في مرجعية تراجع مدى يعني التزام القوانين بالدستور. عارف حضرتك ممكن يطلع قانون يبقى مخالف للدستور، الدستور اللي هو يعني أبو القوانين، القانون الأعلى اللي هو المرجعية اللي بنرجع ليها كلنا في العدل والعدالة والمحاكم والقضاء والقضاء، هم الوسيلة اللي يعني اللي بتقر العدل في المجتمع من خلال منصاتهم عبر مختلف أنواع المحاكم. يعني عندنا الابتدائي، الاستئناف، الجنائي، الإداري، وعندنا محاكم النقض، وعندنا الإدارية العليا، وعندنا يعني مصر بلد عريقة في هذا الموضوع. وسبع دول كتير. سنة 69 ابتدى القضاء الدستوري علشان الناس ترجع له لما يبقى في قوانين متعارضة أو في قوانين متعارضة مع الدستور، يعني قوانين متعارضة مع بعض أو قوانين متعارضة مع الدستور نفسه. مين اللي يفصل ويقول ده قانون غير دستوري؟ هو المحكمة العليا. بعد 10 سنين بالضبط صدر يعني سنة 79 القانون أو القرار 48 غير اسم المحكمة وبقت اسمها المحكمة الدستورية العليا. يعني سنة 79 وهي على هذا الاسم الأخير المحكمة الدستورية العليا. المحكمة الدستورية العليا أعلى محكمة في مصر لها جزء طعن على أحكامها وليها إجراءات معقدة لأن هي محاكم مش أفراد, هي محاكم موضوع ومحاكم قوانين زي ما بيسموها محكمة قوانين, فمش أي حد يروح كده وخلاص, لا لازم إجراءات ولازم يبقى فيه أسباب موضوعية للجوء إليها, وبالتالي هي آخر محكمة ممكن يعني يصدر منها أحكام مفيش طعن عليها تاني ولا مراجعة لأحكامها, وهي بتكون من الرئيس وعدد من النواب, وطبعا الأحكام يعني أي حكم يصدر لازم سبعة مستشارين من الجمعية العمومية للمحكمة, وبالتالي يبقى في المحكمة في الجمعية العمومية أكثر من سبعة, لكن في أي نص يعني أو في أي قضية بتعرض عليها بيتم اختيار سبعة هم اللي بيبقوا هيئة المحكمة اللي هتحكم أو هتفصل في النزاع المعروض عليها, وبالتالي أي حكم لازم سبعة مستشارين هم اللي يصدر حكم باسمهم جميعا. طبعا يعني ممكن الناس تتخيل أنه بهذا النحو القضايا اللي بتعرض عليها قليلة, لكن عايز أقول لحضرتك أحيانا بتضرب أرقام قياسية. في 2001 كان في أكثر من 428 حكم صدر من هذه المحكمة. نعم. يعني السنة اللي بعدها كان 369, السنة اللي بعدها 330, يعني عندنا عشرات ومئات القضايا بتعرض على هذه المحكمة رغم يعني مكانتها الكبيرة, ورغم هي مش نزاع مش فصل مش جهة فصل بين مواطنين, ومع ذلك شوف قد ايه القضايا الخاصة بقوانين محتاجة مراجعة. يعني تقريبا لان في سنين تانية بتبقى عدد القضايا المعروض عليها قليل, لكن لغاية 2008 كان عندنا في حدود 5000 حكم ل5000 نزاع قضايا حول دستورية قوانين. نعم. أمام هذه المحكمة الجليلة العظيمة. أستاذ أحمد, يعني اليوم قال المستشار دكتور طارق شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن إرادة الشعب صارت أمرا مقضيا, وأنه في تاريخ الأمم والشعوب أيام مشهودة ومهمة يحتفي بها المواطنين, ولا ريب أن صدور دستور البلاد في 18 يناير 2014 أحد هذه الأيام المشهودة, وأن الدستور القائم هو العقد الاجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي, فستظل بأحكامه وتمسكه بمبادئه. فطبعا الاحتفاء بعشر سنوات على إقرار الدستور المصري في 2014 أمر مهم جدا, لأنه نذكر المصريين أنهم أصحاب القرار ولهم دور أيضا في الحياة الدستورية في مصر. أما هو طبعا لأنه إحنا بلد مبنية على الدستور والقانون وسيادتهم, عندنا يعني من منتصف السبعينات رجعت التعددية الحزبية, وعندنا صحافة لها يعني بنسميها السلطة الرابعة لدورها في الرقابة على السلطات الثلاثة التانية. نعم. عندنا نظام فصل بين سلطات, مش فصل يعني الناس السلطات دي بتتخانق مع بعض, لا عندنا فصل يعني كل واحد تخصصه, يعني كل سلطة منهم اللي هي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية كل سلطة منهم ليها اختصاصها. نعم. مفيش سلطة من دول تضغى على السلطات التانية, لكن في تكامل بينهم بيأدوا دور متكامل ل يعني حماية حقوق المواطنين في المجتمع وإحداث التوازن بين السلطات الموجودة والناس, ف يعني ماشيين بخطى ثابته ناحيه او نحو بناء بلد يعني عصري وحديث بعد ما تعثرنا كذا مره في السنين اللي فاتت, وقضايا كتير ومشكلات كتير عطلتنا شويه وخلت يعني الاصلاح السياسي تاخر شويه, كان صعب يبقى في اصلاح سياسي وعندك تفجير تقريبا كل يوم ونص عندنا عملية إرهابية. ويمكن أكتر، لأن وصلنا في سنة من السنين إلى أكتر من 500 عملية إرهابية في السنة الواحدة. أيوة. وبالتالي عندنا في اليوم يعني كل كل يومين عندنا 3 عمليات. يعني شفنا مقار أمنية ومقار حكومية بتتفجر، شفنا مساجد وكنائس بتتفجر. نعم. شفنا مصالح وهيئات بتتعطل، وشفنا قنابل في الشارع المصري يعني للأسف يعني بتطول المواطنين المصريين الأبرياء الأمنين اللي ماشيين في حالهم رايحين مصالحهم أو رايحين جامعاتهم. فما كانش ينفع في وقتها إنه المناخ يتفتح على مصراعية والناس تأيد ونسيب ناس تأيد الإرهاب وفي ناس تأيد الإرهابيين. لكن بعد ما يعني تراجعت الموجات الإرهابية وتراجع الإرهاب والحمد لله بدأ البشار الانتصار عليه بالكامل، ابتدى بقى الإصلاح السياسي يحصل. شفنا في 2021 في سبتمبر وأكتوبر وراء بعض إلغاء قانون الطوارئ وطرح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شفنا من 2016 ابتدى ملف المعتقلين غير المتورطين في أعمال إرهاب أو في يعني التورط في سفك دماء المصريين ابتدت مراجعة. النهاردة تجاوزنا 1500 مفرج عنه في الموجات اللي فاتت. شفنا الحوار الوطني بيبدأ والناس بتطرح أفكارها ورؤاها للإصلاح السياسي في مصر. شفنا في 2018 مايو 2018 تحديدا المؤتمر الوطني للشباب بيعقد لبحث يعني تنشيط حركة الأحزاب المصرية. فاحنا إذا تأملنا الصورة هنلاقي في إصلاح سياسي جاري. وقلنا قبل كده كذا مرة ولازم الناس يعني تركز في هذا في هذه الجملة اللي هقولها دلوقتي أو هذه العبارة، إنه الملف الاجتماعي احنا مطلوب نمشي فيه بأسرع ما يمكن، لأنه عندنا في صحة وفي تعليم وفي سكان وفي خرافة وفي جهل وفي أمية. الملف الاقتصادي نمشي فيه برفق لأنه أحيانا بتتأثر مصالح الناس، لكن الملف السياسي البطء فيه أحيانا بيكون مفيد لأنه الاندفاع فيه ممكن يوصلنا إلى انزلاق يرجع لنا جماعات إرهابية في السلطة بيعتمدوا على العاطفة الدينية وبيأثروا في الناس للأسف. ويعني مش عايزين نكرر الخطأ تاني اللي حصل قبل كده. فبالتالي الملف السياسي محتاجين نمشي فيه بحكمة. الحقوق والواجبات تبقى معروفة للجميع وكل الناس تمارس أدوارها، لأن الإصلاح السياسي مش مسؤولية الدولة لوحدها. ده الملف الوحيد بقى اللي فيه الإصلاح فيه مش مسؤولية الدولة لوحدها، مسؤولية الناس كلها، مسؤولية المجتمع المدني، مسؤولية النقابات المهنية والعمالية، مسؤولية الأحزاب، مسؤولية المراكز البحثية، مسؤولية الجامعات، مسؤولية المفكرين والمثقفين والأدباء والصحفيين. نعم. بعد الفاصل نسمع موجز الأنباء يا أستاذ أحمد، وأرجع أتكلم مع حضرتك في موضوع آخر يهم المواطن المصري. تفضل. منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان. المحكمة الدستورية العليا تعقد مؤتمرا صحفيا عالميا بعنوان قضاء المحكمة الدستورية العليا في ضوء المستحدث من أحكام دستور 2014. رئيس المحكمة الدستورية العليا يؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء سيادة الدستور والقانون بما يضمن استقرار الدولة. مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهدافه للأطفال في غزة والضفة الغربية المحتلة. منظمة أطباء بلا حدود تحذر من تدهور الوضع الصحي في قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد اغتيال 4 مستشارين عسكريين في غارة إسرائيلية على العاصمة السورية دمشق. مقتل 7 من عناصر الميليشيات الإرهابية بينهم قيادات في عملية عسكرية في محافظة إشبيل الوسطى جنوب شرق الصومال. الرئيس الأمريكي يؤكد أن دعم بلاد لأوكرانيا ساهم في منع اتساع دائرة الصراع الروسي لأي دولة أخرى مجاورة. إيران تنجح في إطلاق القمر الصناعي ثريا إلى مداره. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم وآخر الأنباء. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. وبناة الأهرام في سالف الدهر كفون الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وترات فرائض عبدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وترات فرائض عبدي. إن مجدي في الأولى ياتي عريق من له باسم أولى ياتي ومجدي. من جديد عدنا إليكم ومواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أستاذ أحمد، يعني رئيس مجلس الوزراء يتفقد أعمال إنهاء مشروع محور بديل خزان أسوان، وإحنا هذا الشهر بنحتفي بذكرى إنشاء السد العالي، ومن المهم أن احنا دايما نذكر مستمعينا بالإنجازات اللي مرت على مدى تاريخنا كله، زي ما عندنا رموز تاريخية، عندنا أحداث تاريخية، وعندنا يعني مشروع سد العالي ده كان وقتها مشروع مهم جدا وما زال نحن نتكلم. ده هو المشروع الأهم في تاريخ مصر. نعم. وهو مشروع القرن العشرين في مصر. نعم. زي ما بيسموه يعني. وهو أعظم بناء هندسي في العالم كله في القرن العشرين. يعني الجمعيات التابعة لمنظمة الدولية والأمم المتحدة اختاروه من 222 مشروع بما فيهم يعني نفق المانش بين بريطانيا وفرنسا، وبما فيهم المطار المعجزة اللي هو في هونج كونج، مع 222 مشروع آخر من أهم مشروعات العالم والبشرية في القرن العشرين. تفوق السد العالي عليهم جميعا وفاز باعتباره أهم مشروع نهضوي تنموي بشري في القرن العشرين. نعم. إحنا الأنباء النهاردة بس عشان نعمل الربط بين الماضي والحاضر. النهاردة وهم حتى أنا يعني في يعني أنا قايل تصريحات لبعض المواقع الدولية إنه الرئيس بوتين قريبا إن شاء الله يكون في مصر، الاحتفالات تخص محطة الضبع إن شاء الله. كل يوم في جديد في الضبعة، لأنه كان في أغسطس الماضي في يعني آلة كده بيسموها الوحش الروسي، بيسموها يعني غير الكنجال والبعض الأسلحة الروسية، الخنجر الروسي والوحش الروسي والشيطان الروسي اللي هو الصاروخ الشهير بتاعهم 17,000 كيلومتر. لكن الوحش الروسي ده آلة هتبقى موجودة في المفاعل بتاعنا الأول، تعرف المحطة دي أربع مفاعلات، وفي أكتوبر جه آلة تاني للمفاعل التاني، فإحنا على وشك يعني نشوف ملامح كده. وانت بتتكلم أنا سعيد جدا، لأنه أنا ليه بقولك السد العالي. أيوة. هو مشروع المصريين في القرن العشرين كله. لأن إن شاء الله محطة الضبعة هتبقى مشروع المصريين في القرن 21. لو نفكر ليه أهمية أنا هقول لحضرتك الاثنين مع الصديق الروسي، وده برضو ربط تاني يعني. أيوة. وزي ما جه خروتشوف في الستينيات عشان في تحويل مجرى النيل زي ما هيجي إن شاء الله رئيس بوتين وابتدت الصحافة تتكلم يعني لأنه جاي من مصدر روسي. الروس هم اللي قايلين أن رئيس بوتين هيزور مصر في احتفالات خص محطة الضبع. فزي ما عندنا خط بطول نهر النيل في جنوب البلاد هيبقى عندنا خط تاني بمساحة كبيرة على البحر المتوسط في شمال البلاد. الأولاني هو مشروع المصري في القرن العشرين والتاني هو مشروع المصري إن شاء الله في القرن الواحد والعشرين. السد العالي يعني قلنا قبل كده كتير أنه ليس يعني ما يصحش ولا ينفع ولا يجوز اختصاره في المبنى الموجود على نهر النيل في أسوان. رغم ضخامة هذا المبنى، هذا المبنى 17 ضعف الهرم الأكبر، 43 مليون متر مكعب من الجرانيت والحجارة، 3600 كيلو 3600 متر بعرض نهر النيل، 111 العرض وابو الارتفاع، 11000 متر مكعب مية في الثانية الواحد تطلع منه، 11000 متر مكعب من المية في الثانية الواحد. أكبر بنك مائي خلفه 162 مليار متر مكعب، قادرة أنها تكفي مصر يعني من غير ما يجي أي يعني من غير ما يجي كوباية مية واحدة من النيل من أي حتة، قادرة أنها تكفي المصريين 3 سنين متصلة. عندنا أكبر بحيرة صناعية في العالم، بحيرة ناصر، 5500 كيلو متر مساحة، يعني أكثر من نص لبنان الحبيب الشقيق. مصدر كانت بتعمل 82,000 طن من الأسماك، نزلت للأسف بالإهمال إلى 20,000 طن، وبترجع دلوقتي الحمد لله بعد المشروعات اللي فيها وبعد المشروع القومي للبحيرات لتطهير وتطوير بحيرات مصر. توليد الكهرباء، فأنت الكهرباء بتوصل 2 جيجا قصدي منه، باعتباره كان في وقتها أكبر بحيرة قصدي أكبر محطة كهربائية مائية. وهو طبعا واحد من أكبر سدود العالم وأكبر سد في أفريقيا. ولكن المعنى الأساسي بقى، شوف كل ما شوف كل الأرقام دي، لكن المعنى الأساسي فيه هو هذه الملحمة اللي بنى بها المصريين السد العالي، إنه يحاول حد يتحكم فيهم فنلجأ أو نقرر، رغم أنه مقرر من الأول الصراحة استرداد هذا المال المصري، هذه الأملاك المصرية، هذا الشرف المصري اللي استرد في تأميم القناة، لكن قدرنا نأمم القناة ونبني السد ونصمد في بورسعيد، والمصريين كلهم يروحوا إلى معسكرات التدريب بما فيهم سيدات ونساء مصر علشان الإرادة المصرية وعشان الكرامة المصرية. هذه الملحمة هي في تقديري رغم كل هذه الأرقام هي الأهم على الإطلاق. وفي الآخر مشي المستعمر ولم يعني زي ما قال الرئيس عبد الناصر حمل عصا على كاهله ورحل وتحررت بورسعيد وأعدنا بناها من تاني وأممنا القناة ورجعنا أموال المصريين وسأرنا للمئة ألف اللي ماتوا في دفنها بالصخرة وبنينا السد العالي. فعظمة يعني عظمة وملحمة كبيرة على المصريين اللي يفخروا، معنوية أيضا طبعاً. مش بس بناء سد، لا ما أنا بقول لحضرتك رغم كل هذه الأرقام هذه الملحمة هي في التقدير هي الأهم على الإطلاق. النهاردة بيعود التاريخ نفسه وبنبني محطة نووية تضع مصر على، كان عندنا أنشاص وللأسف تعطل في نهاية السبعينيات لأسباب عديدة مش وقتها وخلت حتى يحيى المشد وآخرين يتركوا البلاد، لكن النهاردة بنعيد المجد النووي وهو حلم من أحلام المصريين المؤجل من 40 سنة على الواجهة. وبالتالي ناس تقول لك ده محطة سلمية، محطة سلمية بس هتعمل خبرات وهتعمل وسط نووي من الباحثين والخبراء والمدارس، عندنا قسم الهندسة النووية في جامعة اسكندرية، هنبقى عندنا أكتر من قسم لأن عندنا المجال هيبقى موجود، والسلمي في لحظة ممكن يتحول إلى غير سلمي، لكن احنا الحمد لله قادرين نعمل أي حاجة ومحدش هيمنع مصر ولا يوقفها ولا يعطل التنمية فيها. وعلى المصريين اللي افخروا بمشروع القرن 21 في محطتهم النووية على شاطئ المتوسط بعرض يمكن يوصل ل 40 كيلومتر او 14 فيه، لكن المساحة كبيرة جدا لانه فيه عمق، المفاعلات شغالة والحركة فيها شغالة، وادي الوحش جه، وادي القطع التانية جات، وادي الرئيس الروسي جاي ان شاء الله. المفاعل الواحد يطلع 1200 ميجا يعني 1.8 جيجا، يعني هيبقى عندنا في حدود 4.8 جيجا، دي قادرة انها تكفي مصر كلها يعني كهرباء، لان دي طاقة يعني شوفي بنبان دي في 50 ميجا كده بتطلع من الوحدة الشمسية. بتشغلها تنور لها 70,000 منزل. 50 ميجا. أيوه. عندك الجيجا دي 1000 يعني. فالناس بتتخيل حجم الطاقة الرهيبة اللي طالعة من 4.8 جيجا قد محطة بني سويف المزدوجة البخارية الغازية اللي بتبدل حسب الذروة يعني، وتعادل المحطة الموجودة في البرولوس، وتعادل المحطة الموجودة في العاصمة الإدارية، وكل واحدة من فيهم 4.8 جيجا. وهذه 4.8 جيجا، لكن الميزة في الطاقة النووية أنها متجددة. أنت بتحطي يورانيوم جوه بقى اللي يعني الآلات بتاعته والمواسير وبتاعه، تسيبيهم بقى يطلعوا لنا طاقة كده 60-70-80-90 سنة. وهي دورة وتروح وتيجي وتعمل وتعمل مفاعلات وتعمل تفاعلات وتكرر نفسها وتطلع الطاقة. والناس بس تطمن ان احنا عندنا هذا الجيل، جيل احدث جيل في المفاعلات النووية، قادر انه يتقبل يعني العواصف والأعاصير والزلازل، وكمان يتقبل لقدر الله الصواريخ، وقادر يتقبل يعني طائرة ضخمة جدا جنبه بتسير بسرعة يعني تتجاوز يعني 350 كيلو في الساعة. نعم. جسم يعني جسم المفاعل عندنا انذار مبكر، قادر انه اي خلل او اي عطل يدي انذار، يعني غير المفاعلات النووية اللي كانت موجودة قبل كده تشيرنوبل وغيره. فدي احدث انواع المفاعلات النووية في العالم. فعلى كل مصري يعني يبقى فخور باللي بيحصل. وخليني اقول لحضرتك برضو شعور اخر، يعني هي قوة. خليني أقول إنه التنمية اللي إحنا بنعملها بتحميها القوة، يعني طول ما إحنا شغالين وبنبني لأن أنت عندك قوة نفخر بيها، عندك أفق ولو كبيرة. في عدو في يوم من الأيام فكر في مصر يعني قدر الله، لا دي مش تفكير، ده تبقى حمق يعني. هو لازم يبقى واخد في الاعتبار قوة مصر. إحنا رافعين شعار من سنين وتعمق بعد 2014 إنه الرادع يوفر الكثير، وعشان كده بنعلن عن اللي بنعمله. يعني في حاجات بتبقى اسرار لانه في وراها يعني خلفيات، لكن احنا الاسلحه اللي بنجيبها بنعلن عنها عشان اي حماقه صاحبها يفكر كتير قبل ما يرتكبها، وعشان لو ارتكبها لا يلومن الا نفسه. فاحنا ماشيين في كل المسارات، بس احنا بنتكلم على بلد صناعي كبير، بلد بتعمل فيه 32 ممكن يوصلوا ضعف هذا الرقم من مدن جديده. فعشان كده الناس يقول لك طب انت بتودوا الطاقه دي عملتوها مش انت بتفكر تحت رجلك النهارده، لكن في ناس تانية بتفكر 50-60 سنه لقدام، فعايزه تسيب هذا البلد وهي قد قدمت له. بالظبط. شوفي بقى الطاقه وقتها، شوفي عدد السكان، شوفي عدد المدن، شوفي عدد المصانع، شوفي عدد المزارع. ما انت الدلتا الجديده دي معمول لها يعني شغل في الكهرباء غير مسبوق، لانه مش لان هتعمل يعني انتاج زراعي وتصنيع زراعي وناس تعيش. انت مليون فدان من ال 2.2 مليون فدان في الدلتا الجديده مباني وسكن. مليون فدان يعني على الناس ان تتخيل بس حجم الكلام اللي بتكلم فيه. فبنبني بلد مختلف. الناس اللي عماله تشيع الاحباط في البلد، لا في إيجابيات كتير جدا جدا جدا لازم نشوفها، واللي عايز يشوف الصورة لازم يشوفها كلها، الصورة كاملة ونفخر بيها. لازم ولازم نفخر جدا. كان حلما، كان حلما فخاطرا فاحتمالا، حقيقة لا خيال. عمل من روائع العقل جئناه بعلم ولم نجئه ارتجالا. فخاطرك فاحتمالا، الأحلام الحلوة يا أستاذ أحمد بيبقى قبلها علم زي ما بتقول ست أم كلثوم في الأغنية الجميلة، إنه ما بيجيش الإنجاز ده ارتجالا أو بالعشوائية، لأ ده بيبقى مخطط قبله بالعلم وبالدراسات وده اللي بنشوفه دايما في إنجازاتنا اللي موجودة، بيبقى قبله مجهود كبير بس إحنا اللي بنشوف في الآخر الإنجاز. ما هو طبعا لأنه التخصص بقى والتقسيم الوظيفي اللي عمل يعني والدراسة محطة الضبع دي مثلا فيها المدرسة الثانوية الفنية دي بناها شركة مولات، لكن الجسم بتاع السد بتاع المحطة لازم هتلاقي الخبراء الروس موجودين اللي تخصصهم. المفاعل نفسه بقى ده محتاج علماء النووي ومحتاج علماء الذرة. هتلاقي الكهرباء جايبين مهندسين كهرباء، هتلاقي خطوط المية الموجودة جوه لأنه هي لازم تبرير، لازم مية في المحطات النووية عشان كده موجودة على شاطئ البحر، هتلاقي ناس متخصصين في شبكات المية تحت طبعا. يعني إدارة المهندسين المخصصين بالمفاعل، فكل حاجة لها متخصصين. احنا في السد جبنا كل الناس اللي ليهم اتصال بالموضوع، والموضوع اكبر كمان من بناء السد. وانا قلت في مرة الحلقة يمكن الاسبوع اللي فات ان في ملحمة تانية حصلت في نقل اثار النوبة، يعني ناس كتير ما تعرفش ان يعني احنا نقلنا اثار النوبة زي ما هي، حتى بالجبل الصغير اللي وراها ده نقلناه دي مهمة شقة، دي مهمة ودي معجزة أصلا. ده جوم المهندسين الأمريكان والأسبان واللي جوم مع اليونسكو ما كانوش مصدقين إن اللي بيعملوه المصريين، لأنه هم عندهم حسابات معينة إن 5 ملي مثلا عشان تنشري حجارة. أيوة. لازم هتعمل فرق 5 ملي بين المصريين عملوها 2 ملي فما كانوش مصدقين الناس المصريين اللي بالجلاليب بالبيضة اللي بالسمر دول اللي انت شايفاهم اللي بنشوفهم في أسوان والأقصر ما كانوش أزهلوا المهندسين بتوع اليونسكو. أيوة. فنقلنا أثار النوبة دي قسمناها 5000 قطعة يعني الأثار الموجودة دي دلوقتي المعابد دي وراحت في مكان تاني بعيد عن مجرى النيل وتم تجمعها بالحرف زي ما كانت. أيوة. حتى بالخلفية اللي وراها عشان الناس ما الحقيقة نحن عندنا مرممين وأثريين ده عمل قعد 4-5 سنين بالعلم وبالمعرفة. يعني ده محتاج أفلام تسجيلية حتى محتاج أفلام درامية يعني أنا مش فاهم احنا ليه مقصرين في نقل معجزات زي كده للناس رغم انها أجدادنا وأبائنا عملوا يعني إنجازات يعني معجزات زي ما بقول بلا جدال يعني 5000 قطعة شوف التماثيل الكبيرة دي والأثار الكبيرة دي والمعابد دي راحت كما هي نقلت إلى مكان آخر على بعد عشرات الكيلومترات عشان تبعد عن مجرى النيل عشان نبني السد العالي. الأهالي اللي يعني تركوا قراهم عشان السد العالي يمشي فيها وتم تعويضهم الحمد لله فهنحقد قدام ملاحم كتير. أيوة إنسانية معرفية وفنية قدمها شعبنا لازم الأجيال كلها تعرفها وإحنا من خلال برنامجنا هنا النهاردة في لفتة مهمة نحن نعرف الأجيال اللي بتسمعنا طبعا وما حضروش ده كله يعني ولا وحق اللي صنع هذه المعجزات وحق الأجيال أنها تبقى عارفة تقدر أستاذ أحمد الاهتمام بالمعرفة والمعلومات والعلم ده مهم جدا وده القيادة السياسية بتحرص عليه جدا جدا فخلينا نتكلم في آخر 5 دقائق تقريبا في برنامجنا عن معرض الكتاب إن شاء الله اللي احنا بنستعد له 25 يناير حتى 6 فبراير وأنا بصراحة لفت نظري جدا شعار المعرض السنة دي نصنع المعرفة نصون الكلمة فشعار جميل ويرنان ومهم ان احنا ندرك ازاي خطت الدولة خطوات مهمة جدا في حماية الكلمة وصونها وكمان صنع المعرفة والله ده موضوع كبير وطبعاً مش عايز 5 دقايق لا محتاج أكتر فإن شاء الله الحلقة الجاية كمان نتكلم فيه أكتر إن شاء الله نكملها بس هو طبعاً برضو هذا الصرح الثقافي العظيم في نفس السنة كان سنة 69 برضو صدر قرار بي وكانت ساعتها الدكتورة سهير القلماوي كان بقى ابتدت الدولة في هذه الأماكن المتخصصة والنوعية شديدة النوعية انه يتم الاعتماد على سيدات مصر من كوادرها المهمه فكانت السيده سهير القلماوي اول رئيسه لهذا المعرض طبعا برضو الدكتور ثروت عكاشي ده محتاج حواديت يعني محتاج حلقات ومحتاج ايام مفتوحه عشان نتكلم على انجازاته لان ده الراجل الصوت والضوء والشرك القومي والمسرح البالون والترجمه والنقلات الثقافيه المهمه كانت على ايده ولهي العمل قصور الثقافه في الجمالية يعني حدوته كبيرة ومراكز الرسم والفنون التشكيلية ونيلة خاتون يعني مئات الحاجات الراجل ده عملها لكن سنة 69 ابتدى المعرض كان في المكان اللي فيه دلوقتي الأوبرا لأنه كان في الجزيرة كان قريب من مجلس خط الثورة وقتها وبعد كده النهاردة هو بنحتفل يعني بالدورة 55 كمان 5 أيام تبدأ إن شاء الله إن شاء الله فمهرجان وكرنفال ثقافي ضخم جدا يعني عندنا عشرات الدول ومئات الناشرين وألاف الفاعلين وعندنا ملايين المصريين اللي بيروحوا بيعتبروه فرصة للاطلاع على آخر يعني إنتاج دور النشر وآخر كمان أجيال التكنولوجيا المتطورة يعني حضرتك عارفة دلوقتي لم يعد الكتاب ورقيا فقط بل مسموع ورقمي ويعني ديجيتال وعندنا أدوات كتيرة غير تكنولوجيا الكمبيوتر وأجيالها غير تكنولوجيا الصوتيات وأشكالها فإحنا قدام عرس سنوي فعلا أيوة. حتى لم تؤثر كورونا حتى احنا عملناه في وقت تاني لما جت كورونا لكن أصرنا أنه يبقى فيه سنة لا يتوقف فيها يعني ممكن حاجات كتير توقفت حتى الصناعة ممكن مصانع تعطلت لكن لم تتعطل الحمد لله الثقافة في مصر ولم يتعطل التنوير وهو طبعا دول كتير بعدين ابتدت تقلد مصر لكن يظل في المنطقة يعني لكن يظل المعرض المصري للكتاب هو سيد هذه المعارض وأكبرها، وهو قبلة كل المثقفين العرب حقيقي في نصف القرن الأخير. فرصة للتعارف على الثقافات العربية. غير بقى الترفيه. الأرض موجودة، المطاعم موجودة، الكافيتريات موجودة، وسائل أدوات للأطفال على فكرة، فيه الأطفال وخلافه. خاصة أنه يعني شخصية المعرض هذا العام شخصية الرائع يعقوب الشاروني. طيب ده وحده يعني محتاج برضو حلقات يعني كلام كتير. الطفل والاهتمام شوف من امتى واهتم بهذا النوع من الادب، وانتج فيه الأمانة انتاج هو كامل الكيلاني في شخصيات كتير. يعني كامل الكيلاني ده جزء كبير من اللي بنتداوله في حياتنا. عمله كامل الكيلاني وترجمه كامل الكيلاني ونشره ووزعه. فعندنا ويعقوب الشاروني طبعا محتاجين يعني في ادب ايام كتير نتكلم عنه. لكن الخلاصه انه احنا قبلة التنوير في الشرق كله، مش في المنطقة العربية وما ولا الشرق الأوسط، في الشرق كله. ولازلنا والحمد لله مقصد يعني لكل المثقفين العرب. عندنا دولة أوروبية السنة دي ضيف لهولندا، ضيف للمعرض. قيل إنه نقلوا إلى يعني التجمع الخامس هيقلل من رواده. عايز اقول لحضرتك السنه اللي فاتت 3.5 مليون زائر والحمد لله. ايوه حقيقي. ونتمنى ان الاسره المصريه تزور معرض الكتاب. هي في روح ثقافيه للطفل كمان بتنقله، لانه انت عارف دلوقتي يا استاذ احمد احنا بنعاني من السوشيال ميديا وخطرها على اولادنا. ففرصه ان احنا نرجع تاني الكتاب اللي نحطهم على المسارات الصحيحه ونحصنهم بالوعي. والوعي بيبدا اول حاجه بالقراءه والمعرفه حقيقي. ان شاء الله الاسبوع الجاي نتكلم اكتر عن معرض الكتاب ويكون بدا ونزوره ونعرف احسن الاصدارات او احدث الاصدارات اللي لفتت انتباه مستمعينا، راحوا ولا لا. يعني برضو من حمله من الوعي او نحن دايما بنتكلم عنه في مواجهه، وانه يكون دايما محصنين بالمعلومات والثقافه النافعه علينا دي بتقوينا اكتر بتخلينا أقوى قدام أي عدائيات أو أي هجوم فكري وأي مؤامرات. حقيقي وأي مؤامرات. دايما بنقول يا أستاذ أحمد بيجمعنا دايما حب مصر، إن احنا نبقى القدام دايما طبعا. وإن شاء الله تحيا مصر دايما. بشكرك الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا على وجودك. زميلنا رأفت موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج. إن شاء الله الأسبوع جاي يكون معنا دكتور هشام محفوظ. إن شاء الله على سلامة بإذن الله. الأغنية اللي بتدور دلوقتي أعتقد هي أغنية معرض الكتاب لفنانة ريهام نسيم عبد الحكيم. مظبوط.